احنا نحضر اليوم الحقيقه نيابه على وزاره الفلاحه في الدوره الرابعه للندوه الجهويه لتصدير منتجات فلاحيه، باعتبار انه النشاط هذا ضروره قصوى لتصريف المنتوج اللي اصبح في حقيقه يتراكم في جهه الرقاب وجهه سيدي بوسيد بشكل كبير برشا، يخلي انه الفلاح ينتج كميات كبيره ولكن ماش قادر على البيع. يبقى انه دونك نتاعنا والمصرف نتاعنا الوحيد هو التصدير. التصدير هذا في الحقيقه ينقسم على العديد من الادوار. الدور الاول هو الدور الرسمي للدوله اللي واجبها انه اولا تحضر البنيه التحتيه اللي تساعد الفلاح الانتاج، وهذا الحقيقة ماشيين فيه ببرامج سنوية معناتها تعد بعشرات الملايين من الدينارات. والدور الثاني هو أنه فتح الأسواق، البحث عن الأسواق، المفاوضات مع الموردين، وهذا قاعد تقوم به وزارة الفلاحة على مستوى الإدارات المركزية، على مستوى المجمع المهني المشترك الخضر والمجمع المشترك الغلال، وعلى مستوى مركز التجارة التصدير وهو سيباكس. وكنتوا تشوفوا معنا توا المداخلة اللي قدمها السيد محمد علي الجندوبي المدير العام للمجمع الغلال اللي برز المختلف الاتصالات اللي طبعا عملتها المصالح المركزية تبع وزارة الفلاحة في إطار فتح الأسواق الجديدة كتعويض لسوق الخليجية بدأنا نخسر فيها بشوية، والسوق الأوروبية كذلك بدأنا نخسر فيها بشوية، والسوق الليبية اللي بدأت في حقيقة تنقرض من المشهد التصديري للجهة. يبقى أنه هذا الدور الأول. الدور الثاني لابد من أنه الفلاح في إطار الهيكل المهنية وفي إطار المنظمات المهنية كاتحاد الفلاحين كتعاضديات كشركات المهنية لابد أن يأخذ معناتها الدور ويلعب دوره الأكيد في أولا تجمع الفلاحين، لأنه الفلاح وحده وهو مستغلة صغيرة مش قادر باش يجابها تطلبات التصدير، وبالتالي لابد من تنظم الفلاحين في الهياكل المهنيه، ولابد من المنظمات المهنيه وخاصه الاتحاد الفلاحين. انا اعتقد انه يتخلى شويه على منطق النقابي وانه يكون هو قاطره لتجميع الفلاحين ولدفع نسق التصدير، ويعاون الدوله على فتح الاسواق، ويعاون الدوله ويعاون الفلاحين على التنظم وعلى معناتها عرض حسن عرض المنتوج، لان يعني زاد حسن عرض المنتوج يكون عنده دور كبير في التصدير.